ولم يحدث على هذا الوجه المنعوت في تاريخنا الإسلامي على ما اعتراه من فترات إظلام وكبو. لكن هل سمح الإسلام به وهل سعى إلى تأسيس حكم فردي مطلق بمعنى يستبد فيه الحاكم برأيه ويصدر عن هواه ورغائبه وأمياله دونما العود والرجوع إلى رأي الأمة في قليل أو كثير لأنه الحاكم بأمره وكفى؟ هذا هو الحكم الفردي، ليس الحكم الديني المتأله، هذا الحكم الفردي المطلق الأوتوقراطي كما قلنا في الخطبة السابقة. من أسف ومما يقبض الصدر ويوحش النفس أن من فقهاء المسلمين وعلمائهم وإلى يومنا هذا من لا يزال يردد مقولات واجتهادات وآراء تصب في هذا الاتجاه، تسمح بتدعيم وتعزيز وتأسيس من قبل حكم فردي. فهؤلاء يرون أنه لا وزن للأغلبية، فالأغلبية والأكثرية مذمومة في كتاب الله، لم تذكر إلا في معرض الذم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى نظائر هاتين الآيتين الكريمتين، وهي كثيرة في كتاب الله. فالأكثرية بحد ذاتها مذمومة عبر التاريخ وعبر القرآن الكريم، يزرون على العامة أيها الإخوة، ينعتونهم بالرعاع، الطغام والرعاع. لماذا نعود إليهم؟ لماذا يعود إليهم الحاكم الملهم الرشيد المستبد بالأمر؟ ما من حاجة أن يعاد إليهم وأن يرجع إليهم. وكأن هؤلاء أيها الإخوة والأخوات غفلوا عما في كتاب الله من نحو قوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. من عليهم بماذا؟ بالكثرة، أنه كثرهم. فالكثرة بحد ذاتها ليست مناطاً أيها الإخوة لمدح أو ذم، قد تمدح وقد تذم لكن باعتبارات خارجة عنها، باعتبارات خارجة عنها. حين تكون كثرة تواطأت على الحق هي ممدوحة ولا جرم. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإن اختلف الناس فعليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. الكثرة ممدوحة هنا لهذا الاعتبار. ومن لطيف الاستنباط وعجيب الفهم ما روي عن الإمام الجليل ابن عرفة التونسي رحمة الله تعالى عليه من مفاوضته ومباحثته لشيخه محمد بن عبد السلام، ليس بن عبد السلام السلمي شيخ الإمام القرافي، لا، وإنما هذا قاضي الجماعة بتونس، وتوفى في أول نصف الثاني من القرن التاسع رحمة الله عليهم أجمعين، محمد بن عبد السلام المالكي قاضي الجماعة. فوضعه في مسألة، فتلطف ابن عرفة في الاستنباط جدا من قوله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذه الآية أيها الإخوة درجة الذين يزرون على رأي الأكثرية ورأي الأغلبية درجوا على الاحتجاج بها. ابن عرفة رأى أنها تشهد للأكثرية ولا تشهد على الأكثرية. كيف؟ تشهد للأكثرية، لأن الله يقول: ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن الكثرة بحد ذاتها مأتى الإعجاب، مأتى الإعجاب ومناط أيها الإخوة الإدهاش والموافقة. لكن الذم أتاها من حيث ماذا؟ من حيثية أخرى وهي الخبث. إذا كانت الكثرة خبيثة فلا اعتبار بها، لو لم تكن خبيثة وكانت طيبة إذن تعتبر. وهذا من لطيف الاستنباط. فرضي الله عن العلامة التونسي الإمام ابن عرفة، وقد كان جديرا وقمينا بمثل هذا الغوص على أسرار المعاني، على أسرار المعاني. نعم. وأيضا غفل هؤلاء أو أغفلوا عن عمد أن القرآن الكريم في مواضع كثيرة ذكر أن الذين كانوا يتصدرون لمنازعة الأنبياء والمشاغبة على رسالاتهم، يتصدرون أيها الإخوة ويتبوؤون المقام الأول في معاداتهم ومحاولة إفشال خططهم الهدائية، هم الملأ القلة النخبة الذين كانوا يسوقون الكثرة من ورائهم إلى العار والنار، العار في الدنيا والنار في الآخرة، هكذا. ففرعون كان له ملأ وكان يستفتيهم أحياناً، كان يستفتيهم أحياناً، انظروا ماذا وهكذا الملأ، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قال الملأ هكذا الملأ. هذه قلة وهي مذمومة، وليست مذمومها لكونها قلة، وإنما لأنها تواطأت على باطل. هذا هو التفكير السليم، هذا هو التفكير السليم. إذا أردنا أن نقول الاعتبار بمجرد القلة والكثرة فقط، بالمجرد في أمة الحق، نعم الكثرة لها اعتبار في أمة الحق، في أمة لا تجتمع على ضلالة، في أمة لبت نداء ربها. ولذلك وجدنا العلماء، علماء الحديث، يرجحون بكثرة الرواة، أليس كذلك؟ وهذا الفرق بين المشهور والعزيز والمتواتر والآحاد، كثرة الرواة أيها الإخوة، وهم أهل صدق، وهم أهل صدق، مرجح من المرجحات. الفقهاء والأصوليون يرجحون بالكثرة في أبواب شتى، في علم القضاء، في القضاء يرجح بالكثرة أيضا. الكثرة لها اعتبارها، من أين لهم أن الكثرة مذمومة على إطلاقها؟ هذا التفكير خارج عن أساس المنهج العلمي، غير صحيح. المنهج لا يقضي بمثل هذه النتائج. من أجل ماذا؟ من أجل فقط أن نبرر لحاكم متألي، لحاكم مستبد يريد أن ينفرد، وربما يكون ملتاثا بلوثة جنون العظمة، بارانويد، يعني يكون مصاب بالبارانويا. هذا الرجل يرى نفسه وكيل السماء في الأرض، وأنه الذي اقتعد على عرش الحكمة، هو أبوها وأمها ومنبعها ومصدرها، فهو يصدر عنها في كل أمره، كله وجله، كثيره وقليله. كلا، غير صحيح، لا يجوز. على كل حال، لا نريد أن نطول في نقاش أمثال هؤلاء، في نقاش أمثال هؤلاء، ونعود إلى الشورى. وقد يقول قائل: كيف ذهبوا هذا المذهب وسوغوا هذا الرأي والقرآن يأمر بالشورى؟ ويأمر من؟ سيد الأمة، بل سيد العالمين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. كيف؟ للأسف موضوع الشورى أيها الإخوة وما يتعلق به من أفكار وطروحات وآراء واجتهادات لا يزال مائعا، مشتبها، غامضا في مخيال وفي أذهان المسلمين إلى اليوم. والسبب أيها الإخوة، والأسباب كثيرة، لكن السبب الرئيس هو هذا الاختلاف، أو هذا النحو من الاختلاف الذي وقع بين العلماء ولا يزال ساريا بينهم. من يقول لك الشورى ليست واجبة، ومن يقول بأنها واجبة فهي معلمة ليست ملزمة، حتى من قال بأنها واجبة لكنها معلمة فقط، لكنها ليست ملزمة، لا تلزم المستشير أن يأخذ برأي الأغلبية، برأي أغلبية من يستشيرهم. عجيب. إذن ما فائدة هذه الشورى؟ قالوا جاءت، أو جاء الأمر بها تطييباً للنفوس، تطييباً للنفوس فقط، حتى تطيب نفوسهم، وكأنها تطيب بمشاورتهم ثم مخالفتهم. شيء عجب، هذا شيء عجب، لا شيء يوحش النفس أكثر من هذا. الأفضل ألا تستشيرني، أما أن تستشيرني وأستفرغ جهدي ووسعي وأقدح زناد الرأي والفكر في استخلاص ما أراه أقرب إلى الصواب والسداد والرشاد، وأنا مجموعة من الناس، قد أكون 10 أو 20 أو 100، أو ثم بعد ذلك تمضي على رأيك وتغفل رأينا، هذا يوحش نفوسنا. قال لك تطيب للنفوس، هذا تطيب. وهذا الملحظ بالذات الذي أنا بصدد عرضه هو الذي لاحظه الإمام الحنفي الجليل أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، مجتهد مذهب، قال هذا، قال هذا إحاش للنفوس، هذا ليس تطيبا للنفوس، هذا إحاش النفوس، وقد أصاب رضي الله تعالى عنه. كلام هكذا يصفط، كلام مصفط في الكتب، ويقال على المنابر، تخدع به الناس، يخدع به العامة على رأيهم، يخدع به العامة على رأيهم. على فكرة، وهذا أحد أسباب أيها الإخوة ذلك النفس غير المرضي، لا أحب أن أصفه بأكثر من هذا، ذلك النفس غير المرضي الذي لا يزال أيضا ساريا في بعض النخبة، إن وجدت نخبة، وهو نفس الإزراء على العامة، استحقار العامة كما قلنا غير مرة، موجود في الأمة عبر التاريخ. وللأسف وأشرت لهذا قبل أسابيع، حتى موجود في علمانيي الأمة. ما رأيكم؟ يعني النهضويون في هذه الأمة، النهضويون في هذه الأمة، وكانوا في الجملة علمانيين أو أقرب إلى العلمانية والليبرالية، كانوا يجفون العامة ويتنكرون لها. خير الدين باشا التونسي أيها الإخوة في كتابه الشهير رأى أن العامة بلغة عصرنا غير مؤهلة للديمقراطية، غير مؤهلة للمشاركة في الحكم، علينا أن نستبعدها بشكل واضح. قرر هذا بشكل واضح. الإصلاحيون وهم إسلاميون، الأفغاني ومحمد عبد ورشيد رضا ومن لف لفهم بشكل عام، هؤلاء أيضا أزروا على العامة. المجلة العثمانية تكتب سؤالا فحوى أيها الإخوة، أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ أن تبذل الحرية للأمة أولا، أم تربى ثم تعطى هذه الأمة حريتها؟ ويكتب الإمام محمد عبده مفتي مصر رحمة الله تعالى عليه، توفى سنة 1905 ميلادية، يكتب جوابا، يكتب جوابا. هذا الجواب أتى فيه: من لهذه الأمة بمستبد عادل؟ يتحدث عن المستبد العادل، بمستبد عادل. في أوروبا يسمى المستبد المستنير، مثل بطرس الأكبر وكاثرين وفردريك إلى آخر هؤلاء، المستبد المستنير، المستبد العادل. من للأمة بمستبد عادل يعمل ويقضي بمقتضى العدل في 15 سنة ما لا يعمله أو ما لم يعمله أيها الإخوة العقل، أي العلم والرأي والشورى والذكاء والكفايات والقدرات أو القدر في الأمة، أبناء الأمة الكبار أيها الإخوة أصحاب الكفايات المقدورة. قال لا، في 500 سنة قال هذا نستطيع أن نحرق المراحل بالاستبداد العادل. استبداد عجيب، ما زلنا ننظر للاستبداد؟ ما زلنا نراهن على المستبدين أيضا أن يكونوا عادلين؟ قد يكون هذا، لكن كما قلنا مرة كل 1000 سنة وبعد ذلك 990 سنة نعيش في الغلب وفي الغشم وفي العبط وفي الظلم، نعيش مداسين، داس يدوس أو مدوسين بالأحذية والنعال. شيء غريب، هل يراهن على هذا؟ حتى جم رجل يفعل هذا، رجل يقنبر لا يمكن أن يراهن على مثل هذا المستبد العادل. وصحيح، من أين لنا بمستبد عادل؟ صعب، صعب أن يلده الزمان، أن يلده. وقلنا لأن الإنسان إذا استغنى طغى أيها الإخوة، لأن الإنسان إذا استغنى طغى. شر وأسوأ ما ورثه اللاحقون من هذه الأمة ونحن من اللاحقين عن السالفين السابقين هو هذا الاستبداد وتبريره. الاستبداد هو الداء الدوي، هو الداء العياء أيها الإخوة، أصبح داء عياء تقريبا لا دواء له. عجيب، 1300 سنة ولم يداوى، لم نشف من هذا المرض ولا نزال. يعني يبدو أن أحمد شوقي رحمة الله تعالى عليه كان متعجلا حين قال: زمان للفرد يا فرعون ولى، وذالت دولة المتجبرين، وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين. إذا عنا والتفت إلى بلادنا فقد تعجل، لم يولي زمان الفرد، ما زال زمان الفرد يا شوقي اليوم رحمة الله على أمير الشعراء. لا، تعجل الرجل، يبدو أنه استخفه نوع من الحماس التغييري. في الربع الأول من القرن 20 اكتسبت مصر دستورا من أحسن الدساتير، وهو دستور كان تقريبا يعني، وهذا عيبه الوحيد، منحة من الملك، زعم أنه منحة، دستور 23، من أفضل الدساتير وأقومها، ضمن الحريات وحاط الحقوق للأفراد والجماعات، للأفراد والجماعات. طبعا تجوز في أشياء، يحصل هذا دائما في أحسن النظم أيها الإخوة، لكن كان من بركات هذا الدستور أنه قيد اليد الطويلة للملكية العابثة في أموال الأمة. يوم أراد الملك أن يصلح باخرته الشخصية على حساب الأمة من الميزانية العامة بحكم الدستور، وقفه البرلمان وتوقف، واضطر أن يصلحها من ماله الخاص. لم يعد بالدستور مال الأمة سيبا، يعني سائبا أيها الإخوة، لكل من هب ودب. لا طبعا، هذه الأمة غبرت عليها قرون، ليست أموالها فقط كانت شيئا سائبا، بل أرواحها وكراماتها وأعراضها، دينها كان سائبا، دينها يعتمد ويعد تأويله وتفسيره لتبرير الجرائم وهكذا ضاعت الأندلس وضاعت البلاد، وتفرقنا أيادي سبا، وتقسمتنا الأعداء، وأمسكوا بخناق هذه الأمة. يذوقونها ألوان وتلاوين العذاب والمرائر. كم لقيت هذه الأمة من ألاقي في الداخل والخارج باسم الاستبداد، لأن الاستبداد أعظم فساد. لو درستم هذا المصطلح أيها الإخوة، هذا المفهوم، مفهوم الفساد، تقريبا ترونه في مواضع كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، يأتي متظاهرا كنتيجة كثمرة للاستبداد. فرعون أيها الإخوة كان رأس المفسدين. لماذا؟ لأنه كان رأس المستبدين. قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فصل لنا يا رب العالمين في فساد هذا الطاغية اللعين الأرعن الخفيف الذي استخف قومه فطاعوه. إن فرعون علا في الأرض، علا. كيف يكون العلو أيها الإخوة؟ بالاستبداد. عنوان وجوهر العلو الاستبداد. ما أريكم إلا ما أرى. هذا هو علا في الأرض، أنا وبس. كما قال محمد عبده نفسه على خطيه في نظرة المستبد العاد فالمستبد لا يطيق في الوطن وضمن الشعب ضميرا لا بارزا ولا مستترا، أنا وفقط، أنا وفقط المتكلم. أي ضمير آخر بارز أو مستتر غير مسموح به، مش نحويا، سياسيا سياسيا. وهؤلاء المستبدون أيها الإخوة، يا ليت لو قد كان اقتصر شؤمهم ولؤمهم وكوارثهم في دائرة حكمهم الضيقة لخف المصاب ولهان بعض شيء، ولكنهم يفسدون الأذواق والموازين والقيم المجتمعية العامة في المجتمع. يذبل الولاء للحق، يذبل الولاء للوطن، يزدهر الولاء للشخص، للحاكم بأمره، يتراجع الإخلاص والجسارة والشجاعة والجراءة وحس النقد والمناصحة والتقويم، ويتقدم ماذا؟ الملق والنفاق والدهان وحرق البخاخير. أيها الأخوة، تتراجع الكفاية، تقبر أو تقتل أو تسجن أو تهجر. 60% من العقول المهاجرة في العالم من المسلمين. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أيها الأخوة أن بلاد المسلمين ليست بلادا طيبة، وكل جميل وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل بلد ينبت العز طيب. بلادنا ليست طيبة، بلادنا طاردة للكفايات والمهارات والقدر أيها الإخوة. لماذا؟ لأن المزاج الاستبدادي ليس لدى الحاكم، بل لدى الشعوب التي أفسدها هؤلاء الذين طالت عهودهم، عهود الشعوب، بحكم أمثالهم من الصغار والتافهين أيها الإخوة، والمحقورين، محقوري القدرات والإمكانات، حكام يزعمون أنهم أوحد أهل عصورهم. هكذا للأسف الشديد. 60% إن بلادنا بلاد ليست جاذبة، بلاد طاردة، لأن الحاكم كما قلت لكم يغار كما تغار الضرة من ضرائرها، لا يحتمل أن تمتلئ العيون إعجاباً بغيره، أنا فقط. طب هذا فيزيائي نعجب به أخي؟ لا، فيزيائي طب هذا كرة ويلعب كرة قدم؟ لا، أنا وبس. شيء غريب. لذلك الذين يتقدمون من هم؟ السراقون. في هذه الدول لا يتقدم لا يرتفع إلا سراق، إلا تافه، حارق بخاخير، كذاب، مزور، مزيف، يمسك عليه الحاكم ألف ممسك لكي يذله ويفضحه ولكي يستعبده وينتعله. طبعا لا يتقدم أصحاب الكفايات المجردة الحقيقية الذين تسمح لهم كفاياتهم أن يقولوا لا في اللحظة المناسبة للحاكم، لا، لست على صواب، تراجع. هذا غير مسموح بهؤلاء. هؤلاء يقتلون في المهد، التربية المجتمعية تقتلهم في المهد. وانتبهوا، انتبهوا تماما إخواني وأخواتي، نحن كشعوب أيضا نعاقب الناجحين. الآن على وجه الأرض لا توجد أمة تشكو من الحسد المجتمعي كالأمة العربية. لم تطور أمة أدبيات في جلد ذاتها، تستحق هذا الجلد، بين قوسين تستحق هذا الجلد، في جلد ذاتها وتعيير أنفسها بالحسد والنفاسة غير الشريفة كالأمة العربية اليوم، وهذا حق، لأنه لا توجد أمة على وجه الأرض الآن تحقر وتحقد وتغضب على الناجحين والمبرزين كالأمة العربية. تعرفون لماذا؟ أفسد المستبدون أمزجتها يا إخواني. أمة تراخت عليها الأيام وغبرت عليها السنون، استغفر الله، بل قرون غبرت عليها القرون وهي محكومة بهؤلاء الأذلين من الحكام أهل الصغار والحقار والكذب والبذاء. ففقدت هذه الأمة الموازين، فقدت حس الوزن والنقد أيها الإخوة، حس التخدير لا تعرف. لذلك انتبهوا، هذه ظاهرة خطيرة أيضا الآن. هذه الأمة رقم واحد، والله أعلم من غير دراسات واستقراءات، رقم واحد في تصدر الرعنة والحمقى والفشلة والعاجزين أمورها، مرة باسم الدين ومرة باسم الإصلاح ومرة باسم السياسة ومرة باسم المجتمع وباسم الطائفة وباسم كذا. عجيب، تستغرب كيف تصدر هؤلاء، كيف يأخذ هؤلاء المنابر، كيف يسمح لهم أن يتكلموا وأن يطبعوا وأن يشقوا الأمة وهم حمقى فشلة عجزة، لأن الأمة فقدت حس الوزن لا تعرف. المسكينة أمة محكومة لقرون بالمستبدين الذين أفسدوا حسها. لذلك من السهل جدا أن يعطى كل أحد لقب المصلح العظيم، الوطن الكبير، الزعيم الأوحد، العلامة الأوحد بسهولة لدينا لا نعرف، وفي الحقيقة هو مجنون، أحمق، بنص عقل، بنص ضمير، بربع وطنية. شيء غريب، توزع هذه هكذا. الأمة فقدت المسكينة لا تعرف، حائرة باعرة، خائبة خاسرة. بهذا السبب، بسبب ماذا؟ بسبب السكوت على الاستبداد ومناخ الاستبداد، كما أن الديمقراطية والحرية مناخ، الاستبداد مناخ أيضا. ليس وضعا يقتصر على الحاكم وبطانته، يعم الأمة، يعيد تطبيعها معه ومع مبادئه. له مبادئ الاستبداد هذا، لعنة لعنة أيها الإخوة، أسوأ اللعنات. هذا هو الفساد الذي حذرنا منه كتاب الله. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة. شوفوا، شق الأمة. كل حاكم مستبد لا يمكن أن يعمل على توحيد أمته وشعبه، بالعكس يضرب الأسافين في الشعب الواحد في الوطن الواحد، من أجل أنه يعلم أنه إذا فرقهم أضعفهم، إذا أضعفهم سطى بهم، لكن إذا اجتمعوا هددوا، ما هو إلا أن ينقدح أمامهم الرأي الحق فيثوروا عليه فيقلبوه قلب واحدة في ليلة واحدة أبدا، فيذهب مع أمس الدابر، فيذهب مع أمس الدابر. لذلك يشق وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا هو الفساد. إذن الاستبداد هو جذر الفساد. إذا أردت أن تتحدث عن جذر الفساد في أمة ما فابحث عن الاستبداد، إن وجد هذا هو السبب الأول، هذا الجذر الفساد. لذلك الله تبارك وتعالى وعد الحكام الصالحين والمتنفذين الطيبين فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. إن فرعون علا، شوف القرآن الكريم كتاب عجيب، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهنا مدخلية واضحة للتقوى في ماذا؟ في تسيير شأن الأمة العام، اقتصادها واجتماعها وسياستها، مش تقوى بس في إرخاء الذقون ولبس النقاب والحجاب والاصطفاف في الصلاة، هذا كله مطلوب، لكن ليس هذا فقط، لا، في الحكم ونظام الحكم وثقافة الحكم السائدة في الأمة الموصولة بين الأجيال، مش مقطوعة الصلة بها. الآن يحدثونك عن فقه، تعجب هذا الفقه، فقه أيها الإخوة يستوعب الألوف من الصحائف والمئات من الساعات، والأوقات تتسع ما شاء الله، لأن وقت الأمة هدر أيضا، وقت الأمة هدر. وعقائر تنشق وحناجر تبح ومعارك تشتجر أيها الإخوة، يخدح حوارها بين الأمة في المساجد في الشوارع في الجامعات، على ماذا؟ على طول اللحية وطول الجلباب وحجاب أو نقاب، وكيف ننزل في الصلاة وكيف نخف في الصلاة، شيء غريب جدا. فإذا كلمتهم في شأن الأمة العام قالوا لك هذه سياسة لا نتدخل فيها. قلنا لهم ورب الكعبة والذي سمك السماوات لا إله إلا هو بغير عمد، ما تتحدثون فيه هو السياسة الملعونة بعينها. الساسة المستبدون من قديم لعبوا بكم هذه اللعبة، أرادوكم أن تستغرقوا الأوقات والأعمار والجهود والأمم في هذه الصغائر، وإن تكن من الدين إلا أنها صغائر. هذه ليست كبائر، ليست عظائم، هذه لا تفتح بلادا، لا توحد أمة، لا تبني حضارة. تكلم في هذه المسائل مليون سنة لن تفلح أن تبني سفينة فضاء، لن تفلح بعد ذلك أن تطلق صاروخا إلى الملأ الأعلى إلى الفضاء بهذه المسائل أبدا. قالوا لك سياسة، ونقول لهم والذي ترونه سياسة هو في رأينا ومن رأينا جوهر الفقه الحقيقي. ولذلك أيها الإخوة انتبهوا، أنا تلوت عليكم في صدر هذه الخطبة آيات كلمات تعرفونها جميعا وجمعوات من سورة الشورى. ألا يلفتكم أن سورة كاملة تسمى بهذا الاسم الكريم الشورى؟ عجيب، لماذا؟ وانتبهوا، هذه السورة الشورى ليست مدنية، مكية. مكية؟ ليست في المدينة؟ حيث تم الدولة وسياسة خارجية وداخلية ويهود ومنافقون وحروب؟ لا لا، في مكة. في مكة؟ الله يتحدث عن الشورى في مكة؟ في مكة. معناه هذه الشورى ليست فقط حتى في شأن السياسة والاقتصاد، في كل شأن يجمع الأمة، كل ما هو مشترك أيها الإخوة بين الأمة في شأن من شؤونها تلزم فيه الشورى. كيف؟ نقرأ الآية الكريمة: والذين استجابوا لربهم. عجيب، والمطلع موحٍ ومدهش ولافت. هل هذا من مقتضيات الإيمان والاستجابة لله؟ نعم. إيش هالنظرية؟ إيش هالقرآن العظيم هذا؟ معناها ضاع الدين، الدين الكهنوتي هذا، الدين الكهنوتي والدين التهويمي والدين الانعزالي الانسحابي التسويغي ضاع مع هذه الآية، ضاع تماماً. الله قال ما في. هل الدروش والهبل باسم الدين مرفوض في القرآن؟ ما في منه هذا، هذا هبلكم أنتم، دروشتكم أنتم. هذه ليست خطة الله في بناء أمة، ليست منهج القرآن في إخراج أمة لتكون خير أمة أخرجت للناس، مش بالدعايات وبالإعلانات والمنشطات، مثل هذه البنى حقيقية. قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. وأتوا الزكاة؟ وأتوا الزكاة؟ لا، وأقاموا الصلاة مباشرة عقبها أو وسط، فقال: وأمرهم شورى بينهم. ثم أتى بالزكاة فقال: ومما رزقناهم ينفقون. صحيح لم تكن الزكاة المفروضة بالأنصباء المقدرة قد شرعت، لكن الحديث هنا عما يشملها، النفقة في العموم في الإطلاق. الأئمة ومنهم الجصاص مرة أخرى رحمة الله عليه انتبه ولفتنا إلى أن الله تبارك وتعالى قصد إلى أن يلفتنا إلى مثابة الشورى العالية ومقامها الرفيع بتوسيط ذكرها بين ركنين مهمين أهم أركان الإسلام بعد شهادة التوحيد، الصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة، قالوا الشورى تأتي بين صلاة وزكاة. يا الله، وكما تأتي الصلاة والزكاة أيها الإخوة، كما تأتي الصلاة والزكاة استجابة لله تبارك وتعالى واستعلانا بالإيمان به، تأتي الشورى. ما دخل الشورى في الإيمان؟ طبعا، لأن الشورى نفي لكل استبداد، وكل استبداد بما هو من حيث أتى هو تأله بمعنى واحد، أحد لا إله إلا هو الذي له الصلاحية والحق المطلق الكامل غير المقيد غير المشروط غير المخصوص. بماذا؟ بأن يفعل وحده، وبأن يقول وحده، وبأن يشرع وحده، وأن لا يتراجع عن قول، لأنه صاحب العلم الكامل المطلق، الله وحده. فيما عدا الله، ما عدا الله، حتى الأنبياء يخطئون ويصيبون. لذلك حين استشار النبي في قضية أسارى بدر خطأه الله، عفى الله عنك، وعفى الله عنه، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما رزقكم الله. وغفر الله له ولأصحابه، لكن النبي أخذ برأي الشورى. الله قال هذا غلط، ما في مشكلة، لكن النبي أخذ برأي الأغلبية وهو النبي. عجيب، هذا نبي على أن زمان الأنبياء والنبوة قد انتهى. زمان المعصومين الذين يسندهم وحي من السماء ويعضدهم قول من الملأ الأعلى ولا وغبر وانتهى يا إخواني. أكبر العباقرة وأشمخ وأبذخ الأذكياء والحكماء أيها الإخوة بعد الأنبياء وقد انتهى عهد النبوة معرضون للصواب والخطأ. فما يسوغ لا يسوغ أبدا بأي وجه من الوجوه أن يستبدوا بماذا؟ بأمر الأمة وأن يقودوها حيث أرادوا وكيف لا يسوغ. لستم أنبياء يوحى إليكم. الأعجب من هذا حتى الأنبياء أمروا في هذا الصدد أو بهذا الصدد أن يستشيروا، وهذا المفروض يكون موضوع خطبة اليوم. أمروا أن يستشيروا. ونعود، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. هذه الآية لأجل ما علم أنها تتحدث عن الشأن العام وشأن الحكم بالذات اتخذها خامس الراشدين ابن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، اتخذها نقش خاتمه. عمر ابن عبد العزيز كان له خاتم وعلى سنة المسلمين ينقشون خواتمهم، نقش الخاتم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. أول ما استخلف ابن عبد العزيز جمع جماعة من العلماء وأخبرهم أنه ينتهي إلى رأيهم ولا يخالف رأيهم. كم أنا شوري، أنا مثل جدي عمر، جدي الأم شوري، مثل رسول الله. ليش عمر مثل رسول الله؟ أنا شوري. الرسول أمر بهذا، الرسول أمر بهذا عليه الصلاة وأفضل السلام. لكن لا، الشورى انتهى حالها إلى وضع بئيس، قابض وقاتم. فيأتي إمام جليل وهو رجل صالح من أولياء الله فيما قرأنا عنه رحمة الله عليه، لكن هذا لا يشفع له، خطأه في التنظير والتفكير. أبو بكر الطرطوشي صاحب سراج الملوك، كتاب كبير في علم السياسة وتدبير الشأن العام في المقدمة، ومن هنا إشارة إلى هذا الشرخ والانكسار والانحطاط الفكري الذي أصابنا، ابتلينا به أيها الإخوة، وباء اجتاحنا. ذكر أن هذا الكتاب إنما وضعه ودبجه أيها الإخوة من أجل أن يستغني به الحكيم عن مصاحبة الحكماء. طيب ماشي الحال، والملك عن مشاورة الوزراء. ما تستشيرش، اقرأ الكتاب ولا تستشير. الكتاب عرف من عنوانه، لا نحتاجه. الرجل مسكين طبعا رحمة الله تعالى على هذا العالم الصالح والفقيه الجليل المالكي، هذا الرجل هكذا أوحت البيئة والتاريخ والسنون والأوضاع والثقافة الفقهية والسياسية السلطانية، أوحت إليه بأن الشورى مسألة نظرية يمكن أن تحصل بقراءة كتاب، مش عملية عملية حية نابضة متحركة تنزيلية في الواقع تطبيقية يحتاج بها المرء إلى استمزاج أكبر قدر من الآراء، آراء أصحاب الكفايات والخبرة والاختصاص. طبعا كلهم في اختصاصه، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر. هذه الآية نصف الشورى، أنا أعتبر هذه الآية ويغفلها كثيرون من النصوص الواضحة في وجوب الشورى، وقد احتج بها غير فقيه في القديم والحديث. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني في الحرب أو السلم، أذاعوا به. المذيع هؤلاء نشرت الأخبار بيقولوا هيك صار مساء، تصبح الأمة في حيص بيص تحتار. الله قال ما بيصحش هيك، لازم في مؤسسات وفي اختصاصات وفي وزارات الأشياء، وكل وزير هو يدلي بالبريف أو بالبيان المختصر في المسألة، مش أنت ومش أنا. قال تعالى أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، مش الفقهاء، لا لا، أهل الاختصاص. إشاعة، شاعت إشاعة أيها الإخوة في ميدان الاقتصاد، وزير الاقتصاد بتكلم إذا بفهم إشاعة في ميدان السياسة والحرب، لا لا، وزير الدفاع بتكلم هنا في شأن العلاقة مع الدول الخارجية، وزير الخارجية بتكلم، أنت إيش علاقتك في التربية والتعليم، وزير التعليم، وهكذا. الله قال هذا معنى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هؤلاء الذين لديهم الاقتدار على أن يستنبطوا من أهل الاختصاص والكفايات المجربة والمقدورة أيها الإخوة، يجب أن نسألهم في شؤونهم، يجب أن نعود إليهم، يجب أن نستشيرهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في كل شأن، وفي الشأن الديني نسأل أهل الدين. انتبهوا، يعني حتى في قضية النبوة بمحمد، هل نبئ بمحمد في الكتب السابقة؟ نسأل أهل الذكر. من أهل الذكر؟ اليهود والنصارى. ثقات الحاخاميين والرابيين وثقات الأحبار أيها الإخوة والقصص من إيه؟ من النصارى الثقات الذين لا يكذبون. اسألهم هل ذكر محمد في كتاباتكم؟ في كتبكم هل مذكور؟ الله قال اسألهم أيضا. هذا القرآن في جامعيته يعني هو النسخة النهائية، لذلك يتصف بالجامعية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على أن القرآن أيها الإخوة حين سمى هذه السورة المكية باسم الشورى أشار إلى أمر عجب، قال وأمرهم، أضاف الأمر إلى من؟ إلى الأمة، إلى الجماعة. إذن هذا أمرنا نحن، معقول ومقبول وعادل ومنطقي وعقلاني أن الذي يدفع الدم والعرق والروح والمال تقبلوننا بلغة غير مهذبة قليلا، بقرة حلوبا، بلغة اقتصادية أيها الإخوة، دافعي ضرائب، تقبلوننا، تحبوننا كجمهور كرعاع دافعي ضرائب بقرة حلوبا، تحبوننا كوقود للمعارك، تحبوننا كمشغلين أيها الإخوة للمصانع والمعامل في البر والبحر، أهلا وسهلا، لكن لا تحبوننا ناخبين مشاركين ندلي بصوتنا في أمرنا ونحن الذين ندفع العرق والدم والروح والمال. مش معقول. الله قال وأمرهم، هذا أمري وهو شركة بيننا بين الأمة حكاما ومحكومين. إذن العدل والمنطق أيها الإخوة والنصفة تقول ينبغي أن يكون شورى بينهم. شوف القرآن الكريم عنده نظريات متكاملة إلهية حتى في الإطار الأسري الضيق، الولد للأب أو الأم الاثنين، الولد للأب والأم. وصينا الإنسان بوالديه، هو ولد لوالدين مش لوالد واحد. موضوع النسبة ابن فلان إيه؟ شيء آخر، لكن هو لمن؟ هو لوالديه. إذا شركة بين الاثنين. الله قال ها ما دام شركة الشؤون التي تمسه تكون موضع شورى مباشرة. شوف القرآن الكريم تنظير دقيق، هذا شغل رباني هذا. الله قال فإن أراد فصالا، إيش فصالا؟ يريد الأبوان الوالدان أن يفطم الطفل قبل أن يستكمل سنتي الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة لأسباب معينة بدهم قبل هيك سنة ونص وخلاص. الله قال ما في مشكلة، يتشاور الوالدان. لماذا يا الله؟ الأم هي التي ترضع وتتعب وتسهر. الله قال وإن الولد شركة بينهما شورى، مدام شركة شورى. كل شركة أيها الإخوة وشراكة تقتضي الشورى والتشاور. قال فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، هي كلمة تشاور رجعنا للشورى، تشاور يعني شورى، فلا جناح عليهما. في سورة البقرة ما أعظم هذا القرآن، ما أكرم هذا القرآن. واحد إيه وزوجته دبت بينهما إيه المشاكل، الله قال فابعثوا، يعني خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أمر ضمني بالشورى. ليه؟ لأنه حكمان مش حكم واحد. لو كان حكما الحكم يقضي برأي وينتهي كل شيء، لا الله قال حكمين لكي تكون شورى، هذا يدلي برأيه وهذا يدلي برأيه، تصطدم الآراء وربما تتفق، فإن اتفقت فهو اللباء وابن طاب، وإن لم تتفق أيها الإخوة لابد من ماذا؟ من المداولة والمفاوضة والاشتوار. المداولة والمفاوضة والاشتوار أمر ضمني، أمر ضمني بالتشاور. الله حين أمر النبي أن يخير أزواجه رضوان الله تعالى عنهن جمعاوات، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها علينا كذا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، بدأ بعائشة رضوان الله عليها. يا عائشة الله أمرني أن أخيركن، وتلا عليها الآية الكريمة الآيتين وإني لا أحب أن تعجلي، اذهبي فاستشيري أبويك. قالت يا رسول استشيري، هذا شأن بدشورة، شوف أبوك أمك كذا. فقالت رسول الله أفيك أستشير أبوي؟ فإني قد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله عن أمنا عائشة. اختارت قد نمل، هذا كلام ما بدشورة، بس شوف يدربها هذا الرسول عليه السلام. يوم أفك الأفاكون، اتفقوا هذا الإفك العظيم في حق المطهرة الصديقة بنت الصديق. ماذا فعل النبي؟ وهو النبي أكمل عباد الله عقلا وأسدهم وأصوبهم رأيا، استشار اثنين من شباب الصحابة، واحدهم أصغر من الآخر، استشار علي عليه السلام واستشار أسامة ابن زيد، ولعله كان في الرابعة عشرة أو نحوها، استشار أبقي أو أطلق؟ الناس تتحدث ماذا أفعل؟ عجيب، تستشير في هذا الشأن شديد الخصوصية والحراجة؟ نعم، وتستشير شاباً صغيراً وشاباً إيه؟ أكبر؟ نعم، هذا النبي. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه، يعني استشارة، من رسول الله. وهذا صحيح، وسنختم إن شاء الله بنماذج من إيه؟ من شوراه، بعضها معروف وبعضها إيه يعرفه إيه؟ الخاصة، نختم بها الخطبة إن شاء الله تعالى، إن يسر الله ومن. هكذا النبي كان يستشير في كل شيء. ماذا قال النبي أيضا في شأن أسري، حوالي شخصية؟ آمروا النساء في بناتهن، خذوا رأي النساء في إيه؟ في زوج. عن الأب، أنا اللي بزوج، أنا اللي كذا، بيدي عصبة النكاح الآن، إذا تزوجها ربما تصير إلي. وفي خلاف بين الصحابة الذي بيدي إيه؟ عقدة النكاح، يعني عصمة النكاح. النبي قال لا، قبل ذلك تستشير الأم. آمروا النساء في بناتهن. واحد يقول لي: وهي البنت وين راحت المسكينة؟ ما أنتوا هيك؟ لا لا لا، لا تعجل علينا يا أخي. النبي قال: البكر تستأذن، وهي بكر صغيرة، ها؟ يعني لم تجرب الزواج من قبله. البكر تستأذن وإذنها صماطها، لأنها تستحيي. يا بنتي أجا فلان ابن فلان يخطبك، بده يزوجك، موافقة؟ بتستحي بتسكت، معناها إيه؟ وافقت. بنفهم إنها وافقت، ها ها، أو بتدخل في الغرفة الثانية وكذا. المهم ها، ويحمر وجهها وإذنها صماطها. والأيم تستأمر، المطلقة، الأرملة، الكذا، الزوجة قبل ذلك تستأمر. ما معنى تستأمر؟ حتصرح هي: بدي إياه. عينها قوية مثل جرب الرجال معي، ماشي، بدي إياه. لا بديش إياه، تعبان هذا، مصدق. هكذا إذن البكر تستأذن والأيم تستأمر في هذه الشؤون. هذا القرآن، هذا القرآن يا أخواني، هذه الشورى في كتاب الله تبارك وتعالى. ونأتي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، لنرى ونقف على نماذج كريمة من استشارته لأصحابه وأخذه برأيهم. لم يثبت مرة أنه استشارهم ثم خالفهم. عشان تقول لي إيه؟ يعني معلمة ليست ملزمة، غير صحيح. لا تفسر لي أنت، النبي يفسر لي. النبي ما شاورهم مرة إلا ونزل على رأيهم. إيش رأيك؟ أصابوا وأخطأوا، لأن هذا رأي الأغلبية، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف ورأي الفردي يشقيها كما قال حافظ. ولكن بعد الخطبة الثانية أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. قبل أن أسرد هذه النماذج على عجل إخواني وأخواتي، أحب أن أنبه فقط إلى أن هناك نكتة كالخفية في قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. ولعل عدم التفطن والتنبه إلى هذه النكتة هو الذي حمل جماهير العلماء للأسف من القدماء على أن يقولوا، حتى الذين قالوا في حكم الشورى بأنها واجبة على رسول الله. هناك مسألة ثانية، انتبهوا: هل الرسول يندب إليه يستحب أن يشاور ولا يجب أن يشاور؟ طبعا في ماذا يشاور؟ فيما ليس فيه نص، فيما ليس فيه وحي. إذا في وحي الكل مأمور، الرسول غير الرسول ما في كلام هنا. لا اجتهاد ولا شورى، ممكن نقول هكذا: لا اجتهاد ولا شورى في معرض النص. إذا في نص إلهي انتهى، كله بتراجع. ما في نص إلهي أيها الإخوة، النبي يجتهد والصحابة يجتهدون ويحصل التفاوض والاشتوار، التفاوض والمحاورة طبعا والأخذ والرد والاشتوار، هذا هو. الذين إيه؟ كما قلت قالوا لا، المسألة الثانية، فإذا حصل مضى النبي على ما يريد، سواء أخذ برأيهم أو خالف عن رأيهم وأخذ برأيه له ذلك. قال تعالى: فإذا عزمت، بالعكس، حتى سياق الآية: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت، للتفريع. العزيمة فرعت على ماذا وعن ماذا؟ عن الشورى. فكأنه بيقول له هذا العزم الكامل لا يحصل إلا بعد ماذا؟ الاشتوار. لأن بين الرأيين رأي، كما يقول المثل العربي: بين الرأيين رأي. والذي يلوح لك يخفى علي، والذي يلوح لي ربما خفي إيه؟ عليك، وأن كنت الرسول. من شؤون الدنيا وتدبير الحرب والسلم، هذه مسائل متسعة جدا، هذه مسائل متسعة جدا، لا يحيط بها إلا رب الناس، لا إله إلا هو، إلا رب الناس. وربما يتطرق الخلل والنقص إلى رأي الرائي أيا كان هذا الرائي في شؤون الدنيا، كيف لا وهو القائل فيما صح عنه أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه أمور دنيوية وفيها صحيح وأصح وسديد وأسد وفيها خير وأخير وشر وأشر، وليس العاقل الذي يميز الخير من الشر والشر من الخير، بل الذي يميز خير الخيرين وشر الشرين. انتبهوا، يعرف المراتب كما قلنا، يميز خير الخيرين وشر الشرين، يعرف المهم والأهم والصائب والأصوب والحسن والأحسن. اتبعوا أحسن ما أنزل، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله، اللهم اجعلنا منهم وإلهكم أولو الألباب. نعود أيها الإخوة، لم يلتفتوا إلى إيه؟ إلى أن أمرهم هذا أمر دنيوي، لو كان أمراً دينياً ما وجد مساغ للاشتوار فيه، في أمور الدين النصية ما في شورى، لكن هذا أمر دنيوي. واحد يقول يعني أمر السياسة بشكل عام وغير السياسة من شؤون الجماعة أمر دنيوي؟ نعم أمر دنيوي. الذي يحصل الآن في بلادنا العربية، تعرفون، لو أحب أن أسمي، للأسف الشديد، للأسف، لأن كما قلت لكم هذه المفاهيم غامضة ومائعة ملتبسة في أذهان حتى بعض العلماء والدعاة والمفكرين، للأسف تمارس السياسة باسم الدين وعلى أنها دين والدين سياسة، الناس ما عادت تعرف. لذلك نخوض انتخابات فيشق المجتمع، يشق حتى باسم الدين. كيف؟ كيف يشق باسم الدين؟ هو ينشق حزبيا ما عنديش مشكلة، ينشق يختلف سياسيا ويقول هذا الاختلاف بشكل جيد، هذا ما عنديش مشكلة، يحصل في أحسن المجتمعات، لكن ينشق دينيا مشكلة كبيرة باسم السياسة التي مورست باسم الدين. بدليل يتم وضع الأيدي على مساجد بأعيانها، لا يدخلها إلا فئات محددة، ممنوع، ولا يخطب فيها إلا خطباء معينون. إيش هذا معناها؟ معناها شق المجتمع دينيا كعقبة من عقبة ماذا؟ السياسة. في خطأ هنا، هذا يحتاج إلى خطبة بحيالها لكي نفصل القول فيه. كيف حصل هذا؟ كيف يحصل هذا؟ ما هو تقويمنا لهذا الحاصل؟ هذا خطير جدا جدا يا إخواني، لكن يحصل الناس لا تتنبه له، وكان وضع طبيعي، مش طبيعي هذا، مش طبيعي بالمرة، هذا سيء جدا جدا جدا سياسة ودينا. في الميدان السياسي سيء وفي المجال الديني أسوأ، انتبهوا. لذلك الله قال لا، هذا أمر دنيوي وأمرهم. لو التفت العلماء الذين قالوا الرسول مش واجب عليه يستشير، واللي قالوا واجب ومش واجب يعني مندوب، مش لازم يتبع رأي الأغلبية، إنه هذا الأمر دنيوي، لهان عليهم أن يقولوا لا، يجب عليه عليه الصلاة والسلام أن يصدر عن رأي الأكثرية، هذا لا ينقصه وليس فيه غضاضة عليه ولا على مقامه الشريف المنيف صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، لأنه هذا شأن من شؤون الدنيا اللي قال فيها أنتم أعلم بأمور دنياكم. لا ينقصني أنك أنت تفهم في الطب أحسن منه، النبي كان بطبب وعارف أنه هذا الطبيب يعرف في الطب أحسن منه. النبي استوصف أيها الإخوة وأخذ برأي عشرات الأطباء، وكذلك في السياسة والعسكرية وعارفين القضايا. في معركة بدر استشار مرتين، في بدر استشار مرتين، لما نجت القافلة استشار النبي هل نخرج لقتالهم، لأنهم أزمعوا القتال، فأشار أبو بكر وعمر المقداد نخرج إليهم، أشيروا علي أيها الناس، أبو بكر عمر المقداد أشيروا. الأنصار فهموا كأنك تريدنا يا رسول الله، وعارفين إيش قال السعد وإيه أبو الهيثم ابن تيهان إلى آخره، ولا نقول لك كما قال ابن سيل لموسى اذهب أنت وربك والله كذا إلى آخره. إذن هنا استشار في القتال، أشيروا علي، أخذ برأي المهاجرين وبرأي الأنصار. فلما رأى الأغلبية دون نكير ودون خلاف على الخروج والقتال، خرج للقتال، وكان فيه البركة والنصر في يوم الفرقان بحمد الله تعالى. لما وضعت الحرب أوزارها وسيق منهم أكثر من 70 أسيرا، استشار النبي أصحابه ماذا نفعل في هؤلاء الأسارى، المفاداة أو القتل؟ عمر وسعد بن معاذ قالوا القتل، قاتل، اقتلهم، وأنا أقتل حتى أخي ما عنديش مشكلة، والعباية وعلي يقتل إيه فلان وأنت تقتل عباس أو كذا أو كما قال، حتى يعلم الله ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. أبو بكر وجملة الصحابة الجمهور قالوا لا، نأخذ منه الفدية أحسن. ليه؟ فمال النبي إلى الرأي الآخر، إلى رأي مين؟ الأغلبية، ونزل القرآن يخطئ هذا الموقف، فالنبي أخذ برأي الأغلبية، وكانت على إيه؟ على خطأ، لكن لا بأس، وعفى الله عنها، قال ما في مشكلة. في أحد قبل الخروج استشار إيه؟ استشار جمهور أصحابه مهاجرين وأنصارا، فكان رأي الأشياخ وهو فيهم عليه السلام، رأيهم رأي الأشياخ، رأي الشيوخ، معظم الأشياخ معظم الأشياخ إلا قلة رأيهم أن نعتصم بالمدينة، مدينتنا نعرفها وأهل مكة أدرى بشعابها نبقى فيها، فإن أتوا تلقفناهم فتكون الهزيمة بإذن الله تعالى. وهذا رأي فيه حكمة، والنبي وافق رأيهم. لكن رأي الشباب، معظم الشباب وفيهم قلة من الشيوخ، لا، نحن نجبر عنهم، نخاف منهم، نخرج إليهم، نحن نبرز إليهم. الأكثرية كانت، انتبهوا، كانت هذه الأكثرية هي التي ترى الخروج. وخرج النبي لبس اللأمة عدة الحرب، بعدين تحوبوا وتأثموا، يا رسول الله كأننا أكرهناك فلا تخرج أقم. قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أخذ عدة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. هذا قال في لماذا؟ فسخ العزم مش كويس. فإذا عزمت، شفت القرآن، فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. عزمت امضي خلاص. يا الله ايش الدين العظيم هذا؟ هكذا فهمه الصحابة، لذلك كانوا أمة قوية لا ينثني لها عزم، لا يتخونها شك ولا ريب ولا سهم. احنا اليوم أمة خوارة ضعيفة، ترى الواحد فينا يعزم ويفسخ عزمه ألف مرة مش مرة واحدة. بديش أروح ما أروح، إيش هذا؟ ما في تربية، لأنه ما في تربية قرآنية حقيقية. قال ما في، أخذت عدة الحرب لا أستطيع أن أضعها حتى يحكم الله. وكانت الهزيمة، تعرفون بدر أحد، كانت الهزيمة. العجيب بعد أحد نزل قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. راح تقول يشاورهم الأمر، ما هو شاورهم، إيش بيصير معنى الآية؟ واظب وداوم واستمر على مشاورتهم كما فعلت قبل الوقعة، قبل الغزوة، مثل ما فعلت افعل بعدين وبعدين ودائما. هذا خطة الله يقول له، مبدأ سياسي تدبيري شورى. لماذا؟ لأن الجماعة إن أخطأ رأيها في مرة أصاب في ألف، والعكس رأي الفرد إن أصاب في مرة أخطأ في ألف. فرق بين عقل واحد وعقل ألف يا إخواني، عقل واحد وعقل مئة، فرق كبير. طبعا مع حفظ شرط الاختصاص والكفاءة كما قلنا، يعني الكفاية التأهيل، هكذا. إذن استشارهم في حد. في الخندق نفس الشيء، لما تحزب الأحزاب وتألبوا وضاق الأمر على المسلمين جدا، تعرفون بلغت القلوب الحناجر، بعث النبي إلى قادة غطفان وفاوضهم فيما بينه وبينهم دون إشهاد ولا إمضاء عزيمة، ما في إشهاد ولا وقع النبي ولا كتب حتى الحروف الأولى أبدا. قال لهم نعطيكم ثلث ثمار المدينة على أن تعودوا. يريد أن يشق معسكر الأحزاب، تدبير سياسي. لكن الأمر هذا أمر النبي ولا أمر المدينة وأهل المدينة؟ أمر أهل المدينة، ثمار المدينة، حتى مش ثمار المهاجرين. يعني ما في وضع، ما في موضع لأبي بكر وعمر أصلا وعلي وعثمان، ما في. هذا كلام يخص الأنصار، ثمارهم، ثمار أشجارهم، عرق جبينهم. فبعث إلى السيدين، سيد الأوس والخزرج، إلى السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وقال لهم أنا اتفقت معهم على كذا كذا كذا. فقالوا يا رسول الله هذا أمر تحبه أنت، حاب هذا إليك هيك يعني، أو أمر تصنعه لنا، أو أمر أمرك الله به فلا معد لنا عنه، وحي يعني، إذا وحي خلاص. قال له هذا أمر ما أمر الله به ولا أنا بحبه لي، وإنما أمر أصنعه لكم من أجلكم أنتم، إني قد رأيت الناس يعني قد تألبوا عليكم وأرادوا أن يرموكم عن قوس واحدة، فأحببت أن أنفس عنكم وأخفف عنكم، نشق في هذا المعسكر. قال له يا رسول الله إحنا في الجاهلية أصلا كنا لا نخضع لهم ولا نستكين، نخضع في الإسلام، والله لا نعطيهم شيئا من ثمرتنا إلا بثمنه أو قرى الضيف، وليس لهم عندنا إلا السيف فليجهدوا علينا جهدهم. قال أنت وذاك، شورى ولا مشورى هذه؟ وأخذ برأي المعنيين، أخذ خلاص رجع رأيه، وهذا الصحيح. بعد الأحزاب، وتعرفوا كيف نخضت قريظة العهد وخانت وتألبت والعياذ بالله منهم، وراح النبي في بيته يغتسل وإذا بجبريل، قال له يا أخي يا محمد أراك قد وضعت عدة الحرب، إن الله يأمرك أن تخرج إلى قريظة، سر إلى قريظة مباشرة. فسار إليهم وكان ما كان أيها الأخوة. هذا بأمر الله، الذين قالوا ليست واجبة ومعلمة أيضا وليست ملزمة، قالوا هيو خرج إلى قريظة دون أن يستشير، بنقولهم عن عن أمر الله وليس عن عن رأيه، راحت عليهم لا ما فيه دون أن يستشير. طيب في هوازن حنين بعد فتح مكة بأسبوعين، طبعا كانت الدبرة والدولة على على هوازن، وأسر النبي منهم من أسر فجاءوهم معتذرين تائبين وأعربوا عن نيتهم في الدخول في الدين. فقال النبي وقد قام ودعا بأصحابه قال لهم: يا عباد الله أو يا أيها الناس، إن إخوانكم هؤلاء يعني هوازن قد جاءوا تائبين منيبين، وإني قد رأيت، هذا رأيي أنا، هذا مش أمر إلهي، رأي تدبير سياسي كرئيس دولة يعني زعيم أمة، وإني قد رأيت أن أسمح لهم بسبهم، أريد أن أرد عليهم سباياهم وأسراهم، فمن شاء منكم ومن طاب منكم نفسا أن يفعل ذلك فليفعل، ومن أراد أن يكون على حظه، لا حب يظل عنده السبايا والأسرى له من حقي شرعا، هذا أربعة الأخماس المجاهدين ومن أراد أن يكون على حظه، من أراد أن يكون على حظه، كيف أن يكون على حظه يعني ليس كما فسرته عفوا، إنما نطلق كلنا الأسرى، كلنا نطلق الأسرى، ولكن بعضكم طابت نفسه يطلقهم بلا بلا عوض، وبعضكم أطلقهم ويطلب ماذا؟ العوض المثيل، لم تطب نفسه، يقول نطلقهم ما في مشكلة، ولكن على أن تعطينا مثلهم في أول ما يفيء الله عليك. قال: فعلنا به ذلك. فقال رسول الله: طبنا نفسا، طبنا نفسا، نفوسنا كلها طيبة، أعتق الأسرى، أعد السبايا. فقال: إني لا أعلم من أذن منكم ممن لم يأذن. تتكلمون 10-20، ما بعرف، وبقية الناس إيش أراه؟ شوف النبي، شوف احترام الأمة، كيف احترام إرادة الأمة، وهو نبي قال ما بعرف. فليذهب عرفاؤكم، شو العريف؟ يعني رئيس مجموعة طائفة يتعرف أمرهم ليعرف من فوقه بهذا الأمر، وإذا اسمه العريف. قال: فليذهب عرفاؤكم وليروا رأي الناس. فذهب العرفاء، استمزجوا الآراء، إيش رأيكم النبي بيقول كذا كذا، وعادوا: يا رسول الله لقد طيبوا طيبوا أنفسهم وعافوا، بدهم مش خلاص. قال: فهو ذلك، الحمد لله، ما في شورى كريمة. لما خرج في الحديبية خرج لبيت الله يريد أن يطوف به، فلما كان بذي الحليفة بعث عينا من عيونه جاسوسا، فعاد العين وقال له: يا رسول الله قريش قد جمعت لك وجمعت الأحابيش وهم مانعوك وصادوك ومقاتلوك. فالنبي قال لأصحابي: ما ترون؟ نخالفهم إلى أهلهم وذريريهم في دور بيوتهم. فأبو بكر قال: يا رسول الله إنك لم تخرج تريد قتل أحد ولا حرب أحد، وإنما خرجت تعمد إلى هذا البيت تتعبد الله، فامضي إلى ما خرجت له، فإن صدوك وقاتلوك قاتلناهم حتى يفتح الله بينهم. قال: على اسم الله ما في مشكلة، أخذ برأيه. والظاهر أن بقية الصحابة كانوا على رأي مين؟ أبي بكر، ما ذكر اعتراض، فأخذ. أشياء كثيرة في الحديبية حصلت أيضا، وشوفنا رأينا رأينا كيف شاور، وشاور أم سلمة، قال لك الآخرون لا، أي النبي في الحديبية أيها الإخوة لم يأخذ برأي الصحابة، وأمضى العقد، وقع البنود، ومن الصحابة من يأبى وينفر، ومنهم الفاروق عمر رضي الله عليه، ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ بنقول لا حجة في هذا. تعرفون لماذا؟ لأن هذا الصلح وقع عن أمر السماء وليس عن اجتهاد رسول الله. والدليل أمران: قرينة ودليل. القرينة ما اتفق للقصواء حين امتنعت، فقال النبي: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، أمر إلهي، الله بده شيء هنا، خلاص نقعد ونشوف ايش بصير. وبعدين يا إخواني ايش قال له عمر؟ قال له: يا عمر إني عبد الله ورسوله وهو ناصري ولن أعصيه. هذه الصيغة تؤكد ولن أعصيه أن الأمر عن ماذا؟ عن وحي السماء. ولذلك تراجع عمر خلاص، وندم بعد ذلك ندما شديدا إلى أن لقي الله، إلى أن لقي الله، لأنه تعرض للرسول في هذا، عارف أنه هذا وحي، يعني مش مسألة تدبير سياسي، تدبير سياسي. في تبوك، غزوة تبوك العسرة أيها الإخوة، ماذا حصل؟ نزل بالناس جوع شديد وجهد عظيم، فأتوه: يا رسول الله لو أذنت لنا أن ننحر نواضحنا، هذه النوق التي نضع عليها الماء ونركبها ركوبة، ننضحه حتى نأكل وندهن، تعبنا جهدنا. فقال: فعلوا. فأتاه عمر: يا رسول الله لو قد فعلوا لقل الظهر، لو ذبحوا النواضح بس عندنا الركوبة قليلة، وكيف نرجع إحنا من حدود الشام إلى بلادنا؟ صعب. ولكن أرى يا رسول الله، رأيي، قال له رأيي أنا، وجهة نظري، أرى يا رسول الله أن تدعوهم بفضل أزوادهم الزائد من أكلهم، فتدعو الله أن يبارك فيه فلعل الله أن يفعل. شوف شوف الإيمان هنا، هنا قضية إيمانية. ففعل النبي، أخذ برأي عمر، والظاهر أنه لا معارضة إيه لرأي عمر. مسائل كثيرة جدا جدا يا إخواني، حتى حين أنزل الله قوله، وهذه مسألة تشريعية بس فيها تطبيق وتنزيل، قدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال لعلي بن أبي طالب يا علي ما ترى دينار؟ قديش نقول لهم صدقة هذه دينار؟ قال شعيرة يا رسول الله، قال إنك لزهيد. فأنزل الله أشفقتم أن تقدموا إلى آخره. قال علي عليه السلام فبي خفف الله عن هذه الأمة، هذه من بركاتي، فبي خفف الله عن هذه الأمة. ونظائرها كثيرة في التشريع، لكن ضاق الوقت أيها الإخوة، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الدين وأن يفقهنا فيه وأن يرشدنا إلى أرشد أمرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما ورشدا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك ونضرع بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجلة أن تجمع شمل المسلمين وأن تلم شعثهم وأن توحد صفوفهم وأن تؤلف بين قلوبهم وأن تصرف عنهم وتقيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن بلطفك الخفي يا لطيف يا عزيز يا خبير يا رب العالمين. اللهم ارفع البلوى واكشفها عن إخواننا في سوريا وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.